بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنواصل بحول الله وقوته في هذه المنظومة المباركة في العقيدة والأخلاق للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تنزه عن ند وكفء مماثل، تنزه عن ند وكفء مماثل. قال رحمه الله تعالى: فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تسبح الأملاك والأرض والسماء حقا وتحمد. قال: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. نعم. بعد أن تحدث الناظم رحمه الله عن هذه الأمور الثلاثة، التسبيح الحمد، تسبيح والتذلل لله سبحانه وتعالى، الحمد والتسبيح والثناء، الحمد والثناء والتسبيح لله سبحانه وتعالى، وقد بينا الأدلة على ذلك. أردف ذلك بما يناسبه، وهو بيان أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فهو منزه تبارك وتعالى عن الشريك، ومنزه عن المثيل والنظير، ومنزه عن الند والسمي، ومنزه عن جميع النقائص والعيوب. ولذلك ترى أنه في آخر سورة الصافات نزه نفسه سبحانه وتعالى وسلم على رسله وبين أن جميع الحمد له، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فتنزيه الله عز وجل عن كل شيء، عن النقائص، عن العيوب، عن التعب، عن اللغوب، عن الشبيه، عن النظائر، عن الأمثال، عن النظراء، عن الأمثال، عن السمي، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالله عز وجل منزه عن كل هذه الأشياء، فإنه تبارك وتعالى لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى. إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل شيء. بل إن بعض الصفات قد تكون صفة كمال في حق المخلوق، لكنها صفة نقص في حق الله سبحانه وتعالى. مثلا الولد والوالد، المخلوق لا بد أن يكون من والد ويحتاج إلى ماذا؟ إلى الولد. أما الرب سبحانه وتعالى فقد قال جل وعلا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا إلى غير ذلك من النصوص. فالولد والوالد في حق المخلوق صفة كمال، لأنه أصلا ناتج عن ماذا؟ عن نقص، وناتج عن احتياجه إلى أن يكون له أب بدلا من أن يكون لقيطا وهو غير معروف الأب، ويحتاج إلى الولد الذي يدعو له والذي يساعده والذي يعينه والذي يخدمه عند الكبر. أما الله عز وجل فهو منزه عن ذلك كله، لأنه جل وعلا غني عمن سواه. فالمخلوقون هم المحتاجون، أما الرب سبحانه وتعالى فهو غني عن الأمثال والنظائر والأشباه والكفئية والندية وكل ما يتصور مما فيه نقص، فالله تبارك وتعالى منزه عنه. تفضل. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ ممن تأويل من كان ويبرأ يشحد. من تأويل من كان يجحد. يجحد المقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي أثبت الله تبارك وتعالى في كتابه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، تنزه وتقدس سبحانه، وصفاته وأسماؤه لا تشبه صفات ولا أسماء المخلوقين، حتى وإن وجد اشتراك لفظي فقط فالله سميع والمخلوق سميع، ولكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، وليس الرحيم كالرحيم، وليس العليم كالعليم، وليس الحليم كالحليم، وليس القوي كالقوي. كل هذه الأسماء ورد فيها الاشتراك، لكنها في حق الله عز وجل أسماء مطلقة تدل على كمال ما يتعلق بهذه الأسماء من معاني. أما إذا سمي بها المخلوق فهي تكون على قدره كمخلوق، تناسب ما سمي به المخلوق تكون على قدر المخلوق، فبصره محدود وسمعه محدود وحكمته محدودة وعزته محدودة ورحمته محدودة، وكلها من هبة الله له ومن توفيق الله له سبحانه وتعالى. أما رحمة الله وحكمة الله وقدرة الله وقوة الله وسمعه وبصره، هذا لا يحد بحد ينتهي إليه، بل يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بل إنه سبحانه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيجب أن نثبت له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا تحتمل التأويل ولا التعطيل ولا التكييف ولا التأويل ولا التشبيه ولا التمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اجعل هذه الآية ميزانا في إثبات الصفات، وقول المصنف نثبتها جميعها، لأن هناك من يثبت البعض ويؤول البعض الآخر، وهناك من ينفي الجميع، وهناك من يثبت الأسماء دون الصفات، وهناك من ينفي جميع الأسماء والصفات، والعياذ بالله، لشبه تولدت في عقولهم أوحى لهم الشيطان بها فحسبوها علما وهي هراء، وهي هراء، وظنوها علما وهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن هذا هو الواجب على المسلمين، أن يثبتوا جميع الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، مما أثبته تبارك وتعالى في كتابه، أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على منهج السلف الصالح، دون تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك. فإذن لابد أن نتنبه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، لأن الانحراف في الأسماء والصفات هو الشائع لدى كثير من المسلمين في منذ القرن الثاني الهجري، أو حتى منذ نهاية القرن الأول عندما ظهر معبد الجهني وجهم صفوان والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي، وكذلك القدرية مثل عمرو بن عبيد، ومثل كذلك واصل بن عطاء، وكذلك ما جاء من جاء بعده من تلاميذهم، فتصدى لهم أهل الصحابة الإسلام وحكام وملوك المسلمين آنذاك في عهد هشام بن عبد الملك، وقضى على فتنتهم، ولكنها بقيت، وللأسف مع كونه قتل مؤسسيها، فقد قتل في عهده رجلان من أقطاب من التأويل، وهما الجهم بن صفوان، وشيخه من الجعد بن درهم. ولذلك فإن الجعد عندما نشر تلك المقالات أتى به خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية في العراق في يوم عيد الأضحى، قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم. ثم نزل من على المنبر وذبحه. فهذا هو الذي ينبغي تجاه هؤلاء المنحرفين، وهذا هو ولي الأمر، لذلك نفذ حكم الله فيه عندما لم يرجع عن غيه. وممن ضل عن سواء السبيل، وممن بعد عن منهج الله الحق، فتصدى له العلماء وقضوا على فتنته. وقد كما قلت أن الانحراف بدأ في الأسماء والصفات منذ القرون الأولى، ذلك أنهم تصوروا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فقالوا يلزم من إثبات اليد أن تكون يدا جارحة فيها عظام ودم ولحم ونحو ذلك. ولما تصوروا هذا التصور وأن هذه الصفات لا تتصور لا تتصور إلا في المخلوق، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ تأويل. إلى النفي في البداية، ثم لما وجدوا أنه لا بد لها من معان لجأوا إلى ماذا؟ تأويل. إلى التأويل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا مثل يضرب لمن يفر من أمر خفيف إلى أمر أخطر، من خطر خفيف إلى أمر ماذا؟ أخطر منه، فيقال والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وسبب ذلك أن جساس بن مرة قتل كليب بن ربيعة بسبب قصة حرب البسوس المعروفة في العصر الجاهلي، بسبب عجوز يقال لها البسوس، لها ناقة تسببت في هذه الفتنة عندما ضربها كليب أو عقرها كليب، فاستنجدت بجساس ابن مرة فأحدثت الفتنة بين القبيلتين، واستمرت حرب البسوس بين بكر بني بكر وبني تغلب مدة 40 عاما والعياذ بالله. فلما طعنه كان فيه بقية حياة، فمر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب وهو يحتضر، قال أسقني شربة ماء، أغثني بشربة ماء. فجاء عمرو فأجهز عليه فقال فقيل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهنا هؤلاء فروا من ما تصوروه من التشبيه فوقعوا في شر مما فروا منه، فوقعوا في التعطيل، وقعوا في تعطيل وتأويل أسماء الله وصفاته. وهذا الأمر ألجأهم إلى أن يختلفوا، فمن معطل ومن مؤول ومن مشبه ومن مؤول للبعض ومثبت للبعض ومن مفوض وهكذا ومن متوقف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو أنهم أثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته لما وقعوا في هذا المأزق الذي وقعوا فيه. وما دون بصدد تقرير الشيخ رحمه الله عقيدة الأسماء والصفات وأنه يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن نبين الخطوات التي لا بد من فهمها ووعيها في إثبات الأسماء والصفات حتى لا نشطح وحتى لا نزل عن الجادة. والمعلوم من المعلوم أن الله عز وجل ذا تحدث عن نفسه بصفات في كتابه، وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ببعض صفاته، فيجب إثبات ذلك كله بدون أي تردد، وذلك وفق الخطوات الآتية. الخطوة الأولى أن نثبت هذه الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، يعني لا نخترع أسماء أو صفات من عندي أنفسنا، بل نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة. الأمر الثاني الإيمان بأن تلك الصفات لها معان وأنها ليست جوفاء لا معنى لها، بأن لها معاني كما يقول جهم، لا كما يقول جهم جهم بصير بلا بصر كما سيأتي بيانه. الأمر الثالث أن تلك المعاني التي تفهم من الصفات هي المعاني التي تليق بالله جل وعلا، أي بعبارة أخرى نثبتها على وجه لا يشبه ماذا؟ مخلوق. صفات المخلوقين. الأمر الرابع عدم التأويل، عدم التعطيل، يعني عدم النفي. الأمر الخامس عدم التأويل. الأمر السادس عدم التكييف. والأمر السابع السادس عدم التشبيه. والأمر الثامن عدم التمثيل. ويجزئ عن ذلك لو قلت نثبت لله هذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا بد من فهم هذه الخطوات حتى نثبت الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، وألا نؤول ولا نعطل ولا نحرف ولا نغير، بل نبقيها كما جاءت كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف، أو كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. وقس على هذا الذي قاله الإمام مالك كل ما ورد من الأسماء والصفات في القرآن والسنة، قس على هذا كل ما ورد في القرآن والسنة. ففي اليد نقول يد الله معلومة وكيفها مجهول، والإيمان بها بدعة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها ماذا؟ بدعة. نأتي عندما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، نقول الوجه معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. نأتي إلى صفة الضحك: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، نقول الضحك معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. لو قال لنا نأخذ صفة مثلا صفة الاستواء، مرة صفة الاستواء، نأخذ صفة الفرح، نقول الفرح معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. قاعدة، هذه قاعدة خذوها مستمرة في جميع ما يعرض لكم من الأسماء والصفات الوارد ذكرها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا من أهل التأويل والتعطيل. وتحذير المصنف من التأويل هو تحذير لسائر الانحرافات في باب الأسماء والصفات. تفضل. سأل الله إليكم التنبيه على أن الكلابية وأبنائهم الأشعرية والماتريدية الذين أثبتوا بعض الصفات لم يثبتوها النصوص. نعم. يعني هناك طوائف الكلابية والأشعرية والماتريدية يقولون أنهم يثبتون سبعا ويؤولون ما عداها، لكنهم لم يرجعوا في النصوص في ذلك إلى النصوص في ذلك، بل قالوا إن العقل هو الذي أثبت، العقل هو الذي أثبت، هو الذي عندما رجعوا إليه دلهم على إثبات تلك الصفات. معنى ذلك أنهم تركوا الكتاب والسنة واعتمدوا على مجرد عقولهم الفاسدة وآرائهم الخاسرة. وبأي عقل يمكن أن يوزن الكتاب والسنة؟ هذا أمر مستحيل. أيوزن بعقل جهم أم بعقل الجعد أم بعقل واصل بن عطاء أم بعقل القاضي عبد الجبار المعتزلي أم بعقل أبي الحسين البصري أم بعقل الأشعري أم بعقل الماتريدي أم بعقل أي شخص يعني يمكن أن يكون كذلك؟ لا يمكن أن تتحد تلك العقول أو تتفق على شيء، بل إنها سوف تختلف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانتبهوا لهذه التأويلات الفاسدة التي تعج بها بعض الكتب الموجودة في الساحة الإسلامية، مثل أم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية والجوهرة وشروحها والمواقف الأيجي وغيرها، كلها كتب ضلال لأنها حشيت بالتأويلات الفاسدة وابتعد فيها عن منهج الكتاب والسنة. فلنحذر من كل هذه المناهج الوافدة المستوردة، ولنعد إلى هدي الكتاب والسنة، ففي كل ذلك خير في جميع الأمور. ولذلك قال السلف في باب الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقوله بلا كيف ولم يروى في بعض، فلنتنبه ولنحذر من التأويل والتعطيل بكل أشكاله وألوانه. نعم. فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد. فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه وتكون بخلاء. فهنا يقول عليك أن تسلم وتذعن لكل ما جاء في القرآن الكريم وكل ما جاء في السنة النبوية المطهرة، تقبل ذلك ولا تتردد فيه، لأن هذا هو طريق الخلاص، هذا هو الخلاص والطريق إلى النجاة، أن تسلم وتذعن لما جاء في الكتاب والسنة، تنقاد لذلك. ليس لك خيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلنحذر من أي تأويلات تخالف ذلك، بل نعتمد على الكتاب والسنة لأنها حوت كل ما ورد من الأسماء والصفات التي نتوسل بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فانتبهوا ولا تؤولوا ولا تكيفوا ولا تقحموا عقولكم في أن تخوض فيما ليس لها به علم. ولذلك قالوا: نزه صفات الرب عن كنه العقول وعن تكييف العقول وعن تأويلات العقول وعن خزعبلات العقول، بل نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير زيادة ونقصان ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا هو الذي ينبغي المسار السير عليه والجد والاجتهاد في تحقيقه، وأن نبتعد وأن ننأى بأنفسنا عن كتب الكلام التي يقول فيها الإمام الشافعي: لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن علم الكلام. أتتبع علم الكلام. نعم. أسئلة كثيرة. طيب لعلنا نقف هنا. تفضل. سأل الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: كيف تحرم المرأة الحائض؟ المرأة الحائض تحرم كما يحرم غيرها، وإحرامها صحيح وليس فيه نقص، غير أنها إن وصلت البيت ولم تطهر عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر من شعرها، وبذلك انتهت عمرتها. يعني تحرم ولو كان الحيض معها، لكن لا تقرب البيت، لا تقرب الكعبة، لا تدخل المسجد أصلا، لا يحل لها أن تدخل المساجد إلا من عابر سبيل ليس له طريق آخر أو قضاء شيء ضروري، ثم تذهب ولا تمكث في ماذا؟ في المسجد. ومما يؤيد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولئن كانت قد ضعفت بعض الأحاديث فإنه يقويها كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة خارج المسجد من أجل أن تسرحه عندما كان معتكفا، مما يدل على أنه يحرم عليها دخول المسجد وهي حائض. لما أدخلت يدها قالت له إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم. هي ليست نجسة كما تعتقده اليهود، لأنهم لا يأكلون طعام الحائض ولا ويعتقدون نجاستها، لا. ولذلك قال لها النبي إن حيضتك ليست في يدك، ولكن يحظر عليها مس المصحف كما يحظر عليها أيضا الطواف والصلاة. نعم. سأل الله إليكم حديثان حسب تعبير السائل يقول مشكلة. الأول: من أحدث في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، وفي آخر الحديث: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الحديث الآخر: لعن الله من آوى محدثا. يقول: كيف الفكاك من هذين الحديثين؟ باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحدث فيها معصية ولا بدعة ولا تؤوي فيها محدثا. ففي هذين الحديثين وعيد شديد، وعيد شديد، وعيد شديد على هؤلاء المخالفين الذين يحدثون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاصي والبدع. وكذلك حديث لعن الله من آوى محدثا، لأن هذا من أعظم المعاصي، من أعظم المعاصي أن تؤوي العصاة أو المبتدعة، وإيواء المحدث حمايته من أخذ الحق منه، والحيلولة دون الاقتصاص منه من قبل ولي الأمر، إما بإخفائه أو أي حدث يشمل المعصية، يشمل البدعة، يشمل ترك الصلاة، يشمل الزنا، يشمل الخمور، يشمل سماع الغنى، يشمل سماع رؤية وسماع التمثيليات، يشمل الغيبة، يشمل النميمة، يشمل الكذب، يشمل جميع آفات اللسان، يشمل السرقة، يشمل الأيمان الفاجرة، يشمل كل حدث. فينبغي المسلم أن يجتهد وفي هذه والحال هذه في البعد عن المعاصي والبدع والخرافات. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: الإخوة العمار كثرهم الله يأتون بكتيبات بعضها معنون بدلائل الخيرات، يقول: ومطبوعة طباعة المصحف الشريف طباعة فاخرة، وإذا يقول أردت أن أنكر على بعضهم يذهب من المكان الذي يجلس فيه. كيف يعني يسأل عن الحكمة نعم. كيف ينكر عليهم؟ ما هم عاطين فرصة. طيب بعد الأذان. كتاب دلائل الخيرات كتاب مليء بالأباطيل والخرافات والبدع والمنكرات التي في بعضها شيء من رائحة الشرك لم يكن شركا صريحا. فينبغي المسلمين أن يقتصروا على السنة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه حفظ لها السنة كما حفظ الكتاب. مصداق قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد عني سلفنا الصالح بالكتاب والسنة حفظا. فالكتاب متواتر والسنة ما بين التواتر والآحاد، علما بأن كل ما ثبت بالسند الصحيح لا ينظر إلى كونه يقال عنه متواتر أم آحاد. المهم هو ثبوت سنده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعمل به. قيض الله عز وجل لهذه الأمة من يعنى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، رواية ودراية. ذبوا عن السنة، ميزوا صحيحها من سقيمها، طهروها مما أدخل فيها. ودلائل الخيرات مما حشي بالأحاديث الإيش الموضوعة والقصص التي لا طائل تحتها والتي لا فائدة منها، فلا يجوز اقتناؤه ولا العمل بما فيه لأنه مليء بالأباطيل. وعليك بكتب السنة المنقحة المنقاة الصحيحة مثل الصحيحين والسنن الأربع وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وغير ما من السنن والمسانيد والمعاجم. فينبغي المسلم أن يتحرى ما صححه أهل العلم، لأن الناس قد ابتلوا بوضع الأحاديث انتصارا لمذاهبهم وانتصارا لبدعهم ونحلهم والعياذ بالله، حتى لقد ألفت أحاديث لا أصل لها في ذم الأئمة الكبار مثل الأئمة الأربعة وغيرهم. ولذلك يجب أن يحذر من مثل هذه الكتب، تغنيك كتب السنة المؤصلة عن اقتناء مثل هذا الكتاب الخرافي المسمى بدلائل الخيرات. نعم. كيف يقول الإخوة ما يعطون فرصة لي؟ يعني اجتهدوا باللطف، تلطفوا معهم وقولوا لهم: يا إخوان العلم قال الله وقال رسوله، وهذا هذه أقوال الأئمة، وهذه الكتب فيها وفيها وفيها وفيها، لعل الله، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. أحسن الله إليكم. يقول: كثر الانتحار في هذه الآونة الأخيرة. يقول نسأل الله السلامة وقريبه انتحر، يقول: هل أعتمر عنه؟ الانتحار أكثر ما يحصل من أناس إما مبتلون بشيء من شر المسكرات والمخدرات أو ممن لا يفهم مهمته في هذا الدين. طيب في درس الغد إن شاء الله.